السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكهان جمع كاهن، ويجمع على كهان وكهنة، والكهانة، ويجوز أن تقول الكهانة. الضابط لها الذي يجمع سائر ما يدخل تحتها من أنواع هي ادعاء علم الغيب، وما يخبر به الكهان من الأمور الغيبية لا يخرج عن ثلاثة أمور. الأول أن يكون إخبارهم عن الأمور المستقبلة عن طريق ما يلقيه عليهم مسترقو السمع من الجن، بمعنى أن لهؤلاء الكهان معاونون من الجن يسترقون السمع مما يقضيه الله عز وجل من الأوامر الكونية، وتتناقلها الملائكة فيما بينها، فيسمع مسترق السمع شيئا من ذلك ثم يلقيه إلى وليه من الإنس وهو الكاهن. والثاني أن يكون عن طريق إخبار الجن بالأمور الواقعة الغائبة عن الناس مما للجن عليه قدرة، كالإخبار بمحل شيء ضائع ومن شاكل ذلك. فالجن لهم قدرة على الطيران والتجول والتقصي في مثل هذه الأمور أكثر من الإنس، فيخبرون وليهم من الإنس بشيء من ذلك. الأمر الثالث أن يكون إخبارهم لا عن سبب، وإنما محض الكذب والإفك، وهذا هو الغالب عليهم، حتى ما كان لهم فيه سبب كإخبار مسترقي السمع من الجن فإنهم يخلطون مع ذلك الكذب الكثير، فهم أهل الكذب، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فهم أهل إفك وأهل كذب، وهذا هو الغالب عليهم. وهذا الباب عقده المؤلف بعد أن ذكر ما يتعلق بالسحر وشيء من أنواعه، نظرا للمشابهة والمقاربة بين السحر والكهانة، فإن بينهما قرب من جهة الاستعانة بالشياطين، وكلاهما يستخدم الشياطين. ولعلكم تذكرون ما مر معنا سابقا من حديث أبي هريرة الثابت في البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء وضعت الملائكة أجنحتها خضعانا لما يقول. الشاهد في الحديث أنه قال: فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى الساحر أو الكاهن. فهذا دليل على أن الشياطين لها ارتباط بالسحرة ولها ارتباط بالكهان، فناسب إذن أن يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعد السحر عن الكهان والكهان. ولا شك أن الكاهن كافر بالله عز وجل، وكفره من جهتين: الجهة الأولى أنه يدعي علم الغيب، وهذا مما اختص الله عز وجل به، قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فحينما يدعي الكاهن أنه يعلم الغيب فإنه يكون مدعيا مشاركة الله عز وجل فيما هو من خصائصه، ويكون مكذبا لكتاب الله عز وجل، وهذا كفر. وأمر ثاني وهو أن هذا الإخبار من الجن وهذه الخدمة من الشياطين لهؤلاء الكهان إنما تكون لأجل ما يتقرب به الكهان إليهم، والشأن في هذا كالشأن ما فيما مضى من الكلام عن السحرة، فالشياطين إنما تخدم من يتقرب إليهم، فكلا الطرفين يستمتع بالآخر. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. فلأجل هذا وذاك كان هؤلاء الكهان كفارا. وسيأتي البحث بعد قليل إن شاء الله فيما يتعلق بمن يأتي إلى الكهان ومن يصدقهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا؟ هكذا عندك؟ نعم. وأنتم؟ صدقها. هكذا الرواية في سائر النسخ الخطية وفي أكثر النسخ المطبوعة، بل وفي جميع شروح كتاب التوحيد. فسأله فصدقه بما يقول. هذا الحديث بهذا اللفظ وقد أزاه المؤلف رحمه الله إلى مسلم ليس بدقيق، يعني ليس هذا العزو بدقيق، فإن رواية فصدقه بما يقول هذه ليست في صحيح مسلم، وإنما هي في مسند أحمد. إنما الذي في صحيح مسلم السؤال فقط. وأيضا عندنا في هذا الحديث ذكر 40 ماذا؟ يوما. الذي في مسلم 40 ليلة. وعلى كل حال هذا الأمر يسير. المقصود أن الذي في مسلم ترتيب هذا الوعيد على مجرد سؤال الكاهن يأتيه فيسأله، لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما كما ذكر المؤلف. أما رواية فصدقه فهذه فيها بحث طويل وينبني عليها أو مما ينبني عليه مسألة حكم إتيان الكاهن بسؤاله وتصديقه. ابتداء ينبغي أن يقرر بأن السؤال المقصود في هذا الحديث وأمثاله مما سيأتي إذا لم يكن لغرض اختبار هذا الكاهن وإظهار ضلاله فإن هذا لا يدخل في هذا الوعيد ولا فيما سيأتي من قوله فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد حينما قال له إني خبأت لك خبئا فقال الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. إنما البحث الآن فيما إذا سأله لغير هذا الغرض. هذه الرواية التي في مسند أحمد فيها السؤال والتصديق وترتيب الوعيد بأنه لم تقبل له صلاة 40 يوما ظاهر الإسناد فيها الصحة، فإن الإمام أحمد رحمه الله قد أخرج هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أو وقولها يعني صفية بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أن المقصود هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا ما ذكره غير واحد من الحفاظ كأبي مسعود النشقي، وكذلك نص على هذا الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وأقر هذا أيضا ابن الأخير في جامع الأصول. أقول ظاهر هذا الإسناد الصحة، لكن عند جمع الروايات يظهر أن في هذا الحكم نظر. وقد جمع بعض الباحثين ما يتعلق بروايات هذا الحديث، وخلاصة ذلك أن الحديث كما أسلفت خرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في هذه الرواية رواة آخرون ثقات. محمد بن المثنى يروي عن يحيى بن سعيد كما في صحيح مسلم، وكذلك صدق بن الفضل، وكذلك بكر بن خلاد، وكذلك علي بن المديني، 4 ثقات يروون هذا الحديث وليس فيه لفظ فصدقه. كذلك عبيد الله بن عمر شاركه في الرواية عن نافع عبد الله بن رجاء وعنه بعض الرواة وليس في هذه الرواية أيضا فصدقه، وهذا مما يجعل هذه الرواية مخالفة لروايات الثقات. ناهيك عن أن المتن قد جاء ما يخالفه في رواية عدد من الصحابة، فإن الإتيان والتصديق قد ثبت عن جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث جابر، وجاء أيضا من حديث عمران بن حصين، وجاء أيضا عن عمر، وجاء أيضا عن أنس، وجاء أيضا من قول ابن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع، وجاء أيضا وإن كان الإسناد ضعيف جدا من حديث وافلة. كل أولئك يروون فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية التي هي في مسند أحمد صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، على كل حال فيها نظر. وعزم الشيخ محمد رحمه الله لهذه الرواية إلى مسلم قد يكون جريا على طريقة بعض أهل العلم، وهي أنه إذا كان الحديث أصله في الصحيحين أو أحدهما فإنه يعزى إليهما أو إلى أحدهما، وإن كان ثمة اختلاف في الألفاظ. ثم إني وجدت ابن الأثير في جامع الأصول قد عزى هذا اللفظ إلى مسلم، وكذلك النووي في رياض الصالحين عزى هذا اللفظ إلى مسلم. أقول ولعل الشيخ محمد رحمه الله إنما نقل عن مسلم بالواسطة، بواسطة ابن الأثير أو النووي أو غيرهما من أهل العلم، والله عز وجل أعلم. مقصود التنبيه على أن هذا اللفظ الذي في كتاب التوحيد وفيه فصدقه نسبته إلى مسلم رحمه الله غير صحيحة، وإنما الذي في مسلم وسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ونأتي الآن إلى البحث في حكم من أتى إلى الكاهن فسأله فصدقه. هذا المبحث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من رأى أن تصديق الكاهن فيما يخبر به إنما هو كفر أصغر، استدلوا على هذا بالرواية السابقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب على سؤال الكاهن وتصديقه أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا التحديد دليل على أن هذا المصدق لم يكفر كفرا أكبر، وإلا فلو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة البتة حتى يتوب ويرجع إلى إسلامه. وعليه فهذا أو فهذا المقيد أعني فصدقه تحمل عليه الرواية المطلقة، فسأله فلم تقبل له فسأله لم تقبل له صلاة، هذا المطلق يحمل على المقيد في قوله فسأله فصدقه. وعليه فيكون قد اجتمع في حق السائل المصدق عقوبتان: كونه كافرا كفرا أصغر، وأيضا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقبل أن أسترسل أنبه إلى أن عدم قبول الصلاة هنا قد فسره أهل العلم أي بأنه لا ثواب له على هذه الصلاة، ويجب عليه أن يصلي، ولكنه لو صلى ف فإنه لا ثواب له فيها ولا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. ونقل الإجماع على هذا النووي رحمه الله في صحيح في شرحه على صحيح مسلم. مقصود أن هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني ذهبوا إلى أن من أتى الكاهن فصدقه بما يخبر به من الأمور المستقبلة فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، فهم حملوا الأحاديث على الحالتين، حديث مسلم الذي فيه السؤال وترتيب الوعيد بأنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا في حق من سأل فقط، ذهب مريدا الاطلاع على ما يقول هذا الكاهن دون أن يكون مصدقا. أما إذا صدقه فإنه يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي، ومما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقول ثالث ذكروا أنه أشهر الروايات عن الإمام أحمد التوقف، فيقال إنه كفر كما سيأتي في حديث أبي هريرة وغيره، إنه كفر ولا يفسر هذا الكفر، فلا يقال كفر أكبر ولا يقال كفر أصغر. الحقيقة إن كان المراد التوقف نظرا لعدم العلم فهذا لا ينبغي أن يعتبر قولا، لا ينبغي أن يعتبر قولا في المسألة. إن كان المقصود السكوت عن التفسير فهذا ليس حكما في المسألة، فإن الذي يسكت عن تفسير الكفر هنا هو يعتقد أنه كفر أكبر أو أصغر، ولكنه يسكت للمصلحة، وهذه المصلحة هي أن السكوت عن التفسير لا سيما في حق من يرى أنه كفر أصغر أوقع في النفوس وأكثر تشنيعا وأعظم تحذيرا، فيمر الإنسان ويقول إنه كفر كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال البحث في هذه المسألة أطول من هذا، ولكن الذي يهمني هو أن نعلم أن من اعتقد أن أحدا من الناس يعلم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به فهذا لا شك أنه كافر كفرا أكبر. الله هو عالم الغيب، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه في غير ما آية أنه قد استأثر بعلم الغيب، فهذا مما لا ينبغي أن يدخل في النزاع أصلا. والذين قالوا إن تصديقه إنما هو كفر أصغر لم يريدوا هذا، إنما أرادوا أن يأتيه السائل، وهذه نقطة مهمة تنبه لها، أراد القائلون بأن تصديق الكاهن كفر أصغر إذا كان السائل يعتقد أن ما يخبر به الكاهن لا عن علم منه بالغيب المطلق، وإنما ذلك منه عن طريق رأي الجن، يعني عن طريق مسترقي السمع من الجن، فهو يستمع ويبلغ الكاهن، فلم يكن هذا من علم الغيب الذي استأثر الله به. أو أن هذا إنما يخبره به الجني عن طريق ما يشاهده ويلاحظه من الأمور الواقعة في الأرض كالضائعات ونحو ذلك. أما إذا اعتقد السائل أن هذا الإنسان يشارك الله عز وجل في معرفة الغيب فهذا مما قد أجمع إجماعا ضروريا على أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعريف العراف والعلاقة بينه وبين الكاهن في كلام المؤلف إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا حديث أبي هريرة، وقد رواه أبو داود كما ذكر المؤلف رحمه الله، بل قد رواه الخمسة الأربعة وأحمد أيضا، وفيه بحث في إسناده، فإنه جاء من طريق أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة وهذا منقطع فلم يسمع منه، لكن يشهد له الحديث الآتي وهو من حديث أبي هريرة أيضا، ولكن فيه بحث أيضا من جهة الانقطاع، ويشهد له أيضا روايات عن عدد من الصحابة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجموع ذلك يكون هذا الحديث ثابتا متنه، فهذا المتن لا شك في ثبوته، الروايات في هذا متعددة. وقد مضى الكلام في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وللأربعة عن وللأربعة والحاكم، وقال صحيح عن شرطيهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا يبدو أن نسختك هذه غير دقيقة، الحديث في سائر نسخ كتاب التوحيد وكذلك في الشروح قد بيض المؤلف رحمه الله لراوي الحديث فقال عن، ثم قال من أتى، فهذا الراوي قد بيض له المؤلف ولا أدري ما سبب ذلك، لكن على كل حال هو أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث خرجه أحمد والحاكم ولم يخرجه الأربعة بهذا اللفظ. الفرق بينه وبين سابقي في المتن أن فيه عرافا أو كاهن، والحديث قواه الذهبي صححه العراقي كذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. هذا الأثر عن ابن مسعود مر معنا غير مرة، وقلت إنه جاء عنه بإسناد جيد كما قال الحافظ والمنذري وغيرهما، وفيه إضافة أيضا ساحر، كاهنا أو ساحرا أو عرافا، وقلت هذا، قلت إن هذا وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. نعم، حديث عمران هذا إسناده جيد كما قال المؤلف، وكذلك قال الحافظ رحمه الله في الفتح. و الجزء الأخير من الحديث كالذي سبق، والجزء الأول فيه من تطير أو ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سخر له. الطيرة سيأتي لها باب قادم إن شاء الله، يؤخر الكلام عنها إلى ذاك الحين. والسحر مضى الحديث فيه، والكهانة هي التي بين أيدينا الآن. ومعنى تكهن أو تكهن له كذلك سحر أو سحر له يعني أنه قام بالسحر وتعاطاه، أو قام بالكهانة وتعاطاه. أما تكهن له يعني فعلت الكهانة لأجله، يعني هو الذي سأل، هو الذي طلب أن يتكهن له. ولا فرق، من جهة أن هذا الذي طلب هذا الطلب موافق على ذلك ويريده، فهو مستحق لهذه العقوبة، ويقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا. وهذه الصيغة معدودة عند أهل العلم من صيغ الوعيد على الكبائر. إذا جاء الحديث فيه ليس منا فهذا معدود عند أهل العلم أن هذا الشيء من الكبائر. والمقصود بقوله ليس منا يعني ليس من المؤمنين الإيمان الواجب، فهو لم يأتي بالإيمان الذي وجب عليه. ثم بعد ذلك المسألة مختلفة، لم يأتي بهذا الحد، وإن كان قد يكون أتى بما هو أعظم منه. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن تتنبه لها، وهي أن الحديث إذا جاء فيه الوعيد على أمور متعددة لا يلزم من دخولها في الحديث أن تكون مشتركة في الحكم الخاص. بمعنى مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. لاحظ أن هذا وعيد عنه صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن هذه الأمور توبق صاحبها يعني تهلكه. ومع ذلك فهذه الأفراد التي دخلت تحت هذا الحديث متفاوتة في الحكم، ليست مشتركة في الحكم الخاص، هي كلها موبقة، كلها مما لا يجوز، لكن بعضها أشد شناعة من بعض. ولذلك الشرك ذكر الشرك وذكر السحر، وذكر مع ذلك أمورا هي من الكبائر كقذف المحصنات أو التولي يوم الزحف، فهذه كبائر. ومع ذلك الكل صدق عليه أنه من الموبقات. كذلك هنا قد مر معنا أن السحر كفر بالله عز وجل، والطيرة لا تصل إلى هذا الحد كما سيأتي، بل إذا ردت صاحبها وحجزته ومنعته عن العمل كانت شركا أصغر ولا تصل إلى حد السحر. فاشتراكها إذن في يعني اشتراك هذه الثلاثة في الوعيد بأن يكون فاعل ذلك ليس منا يعني ليس من المؤمنين الإيمان الواجب، لا يدل على أن هذه الأمور في درجة واحدة من حيث الحكم الخاص، بل بعضها أشد من بعض. ولهذا لا يستشكل أن يعطف على الطيرة الكهانة والسحر مع البون الشاسع بين تلك وهذين، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون. هذا الذي نقله المؤلف رحمه الله عن البغوي وأبي العباس بن تيمية وغيرهما هو فيما يتعلق بالتفريق بين العراف والكاهن، والمسألة هذه طويلة وفيها بحث وخلاف طويل بين أهل العلم وأهل اللغة. وأشهر الأقوال في ذلك أن العراف أعم، هذا القول الأول، فيدخل في ذلك الكاهن ويكون مخصوصا بمن يخبر عن طريق مسترق السمع، ويدخل في ذلك أيضا المنجم، وسيأتي باب خاص بالتنجيم إن شاء الله، أو الرمان الذي يدعي معرفة الأمور الغائبة عن طريق الخط في الرمال ونحو ذلك، فيكون العراف أعم. القول الثاني أن العراف والكاهن بمعنى، يعني الكاهن هو العراف والعراف هو الكاهن ولا فرق. والذي يظهر والله أعلم أن الناظر في كلام أهل العلم يجد أن هاتين الكلمتين العراف والكاهن إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الكاهن وحده أو ذكر العراف وحده يراد كل من يدعي معرفة الغيب أو الإخبار بالأمور المستقبلة، سواء أكان عن طريق مسترق السمع أو عن طريق الخط أو عن طريق النظر في النجوم أو غير ذلك. كل ذلك يسمى كاهنا أو يسمى عرافا. أما إذا جمع في مقام واحد فالأقرب في هذا والله أعلم ما نص عليه الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه الذريعة، وهو أن الكاهن من يخبر عن الأمور المستقبلة، والعراف من يخبر عن الأمور الماضية. الكاهن من يخبر عن الأمور المستقبلة، والعراف من يخبر عن الأمور الماضية، كمثل معرفة مكان شيء ضائع. هذا شيء مضى وانقضى، فهو يدلنا أو فهو عفوا يخبر عن هذا الأمر الضائع وأنه موجود في مكان كذا وكذا أو ما شاكل ذلك. هذا الأقرب في هذه المسألة والله عز وجل أعلم. وعلى كل حال الأمر في ذلك يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلائق. أثر ابن عباس هذا خرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد ثابت عنه كما قال الحافظ في الفتح، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف جدا أو موضوع. وقوله أبا جاد المقصود بذلك هي الحروف الأبجدية المعروفة، وهي أبجد، حوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، اتخذ، ببغاء. هذه الحروف 28 هي الحروف الأبجدية، وبعض هؤلاء الكهان يستعملون هذه الحروف فيما يسمى بعلم الحرف، فهم من طريقها يدعون معرفة المغيبات المستقبلة، وذلك أن القوم يجعلون لكل حرف من هذه الحروف عددا يقابلها معروفا عندهم، فإذا أرادوا معرفة شيء معين من معرفة سنة وفاة لشخص حي أو مدة ملك لملك من الملوك أو كما يزعمون عمر الدنيا ومتى تنقضي وما شاكل ذلك من هذه الأمور المستقبلة، نظروا في هذه الحروف التي تشكل هذه الأسماء وجعلوا لكل حرف عددا، ثم قاموا بعملية حسابية بجمع وطرح، ثم نسبوا هذا إلى أمر معروف عندهم يتعلق بالبروج، البروج السماوية، وخلصوا من ذلك إلى تحديد هذه الأمور أو ذكر ما يكون من صعود أو نحوس، لو سيكون كذا وسيكون كذا. وأشهر الذين يتعاطون علم الحرف هم الرافضة. الرافضة قبحهم الله، لهم عناية كبيرة بهذا الأمر، ويفترون أشد الافتراء حينما ينسبون هذا إلى بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذبة وحاشاهم من ذلك. المقصود أن هذا لا يخرج عن كونه من الكهانة التي سبقت، وهي ادعاء علم الغيب. أما استعمال هذه الحروف الأبجدية لغرض مباح فلا حرج في هذا البتة، كأن تستعمل هذه الحروف في تعداد الفقرات، يقال ألف كذا باء جيم دال وهكذا، أو تستعمل في ما يسمى حساب الجمل، وهي طريقة معروفة عند أهل العلم يؤرخون بها في المنظومات وغيرها، أو يختصرون بعض المعلومات لأجل الحفظ، وطريقتهم في ذلك أنهم يجعلون لكل حرف من هذه الحروف عددا يقابلها، فالألف واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة وهكذا إلى عشرة، ثم الحرف الحادي عشر يكون 20 والذي بعده 30 40 إلى 100، ثم بعد ذلك 200 و300 و400 إلى 1000. الحروف 28 يصل أو تصل كمية الحروف فيها إلى 1000، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان الذي يريد تأريخا معينا يأتي بتأليف كلمة من هذه الحروف، فعن طريق معرفتك بكل رقم يساويه هذا الحرف تعرف إذا جمعت هذه الحروف أو جمعت الحرف الأول من الكلمات التي تكون منظومة مثلا في البيت، فإنك تستطيع إذا جمعت ذلك أن تعرف متى التاريخ الذي أراده الناظم، كان يريد يؤرخ مثلا متى انتهى من النظم، أو يريد أن يؤرخ متى توفي العالم، أو ما شاكل ذلك. على كل حال مثل هذا الاستعمال لا شك أنه غير مقصود ولا مراد لابن عباس رضي الله عنه ولا لغيره من أهل العلم. وإخباره رضي الله عنه أنه ليس له من خلاق، ظاهر هذا أنه يرى كفر من يدعي ذلك، ولا شك أن هذا واضح، أن من يدعي علم الغيب بهذه الأسباب الكاذبة لا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، وأسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذا البلاء، وأن يعينني وإياكم على القيام بالواجب الشرعي لتوعية الناس، فما أكثر غفلة الناس عن هذا الأمر. كم من الناس من يتعاطى مثل هذه الأمور، وربما تجد من الفتيات أو الشباب من ينظر في هذه البروج المذكورة في بعض المجلات التي يذكر فيها الأمور الغيبية بزعمهم، أنت مولود في برج الجدي إذن سيحصل لك هذا الأسبوع كيت وكيت، ستحصل على مكافأة مادية، ستتعرف على صديق جديد وغير ذلك. سبحان الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويخشى على من ينظر في هذه البروج مجرد نظر كما يقولون لحب الاستطلاع، يخشى عليه أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وعيد عظيم حري أن يجعل الإنسان وجلا خائفا من مثل هذه التصرفات. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.